بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. التين هو شجر يؤكل، والزيتون التين هو نبت يؤكل، والزيتون هو نبت يعصر. ومنابتهما بالشام. قال تعالى: وطور سينين. الطور هو الجبل الذي ينبت، وسينين المقصود بها أرض سيناء. قال: وهذا البلد الأمين. البلد المقصود به مكة، وقد أمنه الله سبحانه وتعالى، ومن دخله كان آمنا. فهذه ثلاثة أماكن يقسم الله بها. المحل الأول محل الأشجار المباركة، والمحل الثاني محل الجبل المبارك، والمحل الثالث محل البلد الأمين. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي هذا إشارة إلى الديانات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه المحال الثلاث. فمحلة التين والزيتون هي محلة الشام، وفيها بعث عيسى عليه السلام. ومحلة سيناء وجبل الطور هي محلة مبعث موسى عليه السلام. ومحلة البلد الأمين وهي مكة هي محل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الله عز وجل أقسم بهذه الأماكن التي فضلها بإنزال الوحي على أعظم أنبيائه فيها. فعلى ماذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى هذه الأقسام وبمحل هذه الشرائع العظيمة؟ جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن قوام، في أحسن هيئة. وهل المقصود الخلقة أو الفطرة؟ أحسن تقويم من جهة خلقته فهو خلق في أحسن صورة، أو أحسن تقويم من جهة فطرته فهو خلق على فطرة أفضل دين وأحسن دين وهو التوحيد؟ ما المراد؟ هذا الخلاف أدى لخلاف المفسرين في تفسير هذه الآية وما بعدها. فالقول الأول أن أحسن تقويم أحسن خلقة، ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. انتبه لكلمة يرد ورددناه، ثم رددناه ويرد، فتكون هذه الآية تشبه أن تكون تفسيرها الآية تلك: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فخلق في أحسن صورة ثم رد إلى أرذل العمر، فسقط حاجباه وضعفت عينه وحدودب ظهره، وأصبح قريبا ممن يمشي على أربع، نسأل الله السلامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معناها؟ كيف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قالوا هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى أرض العمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعود أن يرد إلى أرض العمر. فتجد الإنسان على كثرة إيمانه وعمل الصالح يبقى له سمعه وبصره وقوته بقدر حفظه لها في طاعة الله. إذن ما معنى فلهم أجر غير ممنون؟ قالوا أي غير منقوص، فيؤجرون بأجر كامل كما كانوا في شبابهم، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، خرجه البخاري. إذن هذا التفسير على المعنى الأول، وهذا التفسير ذكره عكرمة عن ابن عباس واختاره من جرير الطبري. المعنى الثاني، نعم، ابن جرير اختار هذا المعنى على تفصيل. المعنى الثاني أن التقويم هي الفطرة أي الدين، خلقنا الإنسان في أحسن دين، في أحسن فطرة دينية، ثم رددناه لما بدل فطرته الدينية أسفل سافلين أي النار، ثم يرده الله في النار، فأسفل سافلين هي النار، كما أن عليين الجنة، فأسفل سافلين هي النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لا يردون إلى النار، بل لهم أجر غير ممنون، غير منقطع ولا منقوص، أي في الجنة. وهذا قول قتادة ومجاهد. ابن جرير مال في شق الآية الأول للقول الثاني، وفي شق الآية الثاني للقول الأول. وكما رأيت أن هذا المعنى له وجه متناسب، رددناه إلى أسفل سافلين أي إلى النار، إلا الذين آمنوا يدخلون الجنة ولهم في الجنة أجر غير ممنون، فهذا متناسب حقيقة، والله أعلم. لكن الذي يقوي القول الأول أنه قوله خلقنا يقصد به الخلقة، هذا الأصل في خلقنا خلقة وليس فطرة، وقوله ثم رددناه يشبه ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فالآية من معترك الخلاف بين كبار المفسرين رحمهم الله، وترى أن ابن جرير انقسم بين هذا وهذا رحمة الله عليهم أجمعين. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما معنى الدين؟ الدين له عدة إطلاقات، قد يقصد بالدين ماذا؟ الحساب والجزاء، مالك يوم الدين، فما يكذبك بعد بالدين أي بالحساب. وهذا قول عكرمة. الثاني الدين ماذا يقصد به؟ حكم الله. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالدين هو الحكم. فما يكذبك بعد بأحكام الله، وهذا قول ابن عباس. الدين هنا بمعنى الحكم، فأيهما أقرب للسياق؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين الذي يناسب الأجر ماذا؟ الحساب. فالسباق يناسب الحساب، وهذا قول واختيار من جرير، اختار القول الأول. لكن سباق السباق وهو موضوع الكلام يناسب الدين. قبلها ماذا؟ والتين والزيتون إشارة لدين عيسى، وطور سينين إشارة لدين موسى، وهذا البلد الأمين إشارة لدين محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فموضوع السورة تحدث عن الدين، وقلنا أحسن تقويم يعني فطرة دينية. فإن جئت لما قبلها تكلم عن الأجر، وإن جئت لما قبل قبلها تكلم عن الفطرة الدينية وعن مهابط الوحي والأديان. فقول ابن عباس قوي جدا، لأن موضوع السورة أقوى من قضية آخر كلمة قبل الآية. طيب أكمل اللحاق، أترك السباق، أتم اللحاق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يرجح ماذا؟ القول الثاني الحكم، لأن الحاكم يحكم بحكمة، ويرجح الحساب لأنه حاكم يوم الدين سبحانه. فقوله بأحكم الحاكمين معناه أنه يتصف بالحكم. الديني والجزائي، فالحكم الديني الإسلام، والحكم الجزائي الحساب. هو أحكم الحاكمين، يحكم في دينه بحكمة وفي جزائه بعدل ورحمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي فيما يحكم في قدره، وفيما يحكم في شرعه، وفيما يحكم بجزائه. الأحكام ثلاثة: حكم قدري فنرضى، وحكم شرعي فنسلم، وحكم جزائي فنسعى للعمل الصالح. هذا الشيء مما يتعلق بهذه الآيات من جهة العلم. فما الذي يتعلق بها من جهة الإيمان؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى بخبر عظيم، أنه فطرنا على أحسن فطرة دينية، وأنه أنزل علينا أحسن أحكام شرعية. فنؤمن بالدين ونصدق، فما يكذبك بعد بالدين؟ بعد هذا الخبر لماذا لا تؤمن؟ لماذا لا تصدق؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ إذا كان الله أنزل لك خير الشرائع وجعلك على خير الفطر فصدق بشرع الله وآمن بشرع الله. هذه السورة تجعلنا أيها الإخوة، وقد أقسم الله بهذه الشرائع العظيمة، وأقسم أنه على أنه خلقنا في أحسن فطرة، تجعلنا نرضى بشرع الله ونصدق أنه حق ولا نكذب به، بل نطمئن ونتيقن على هذه الشريعة. ولو جاء أحد يشككنا في أحكام شرعية نقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أنت حتى تشكك في الأحكام التي شرعها الله عز وجل؟ فكن على يقين، ولو لم تعرف جواب شبهته العارضة فجاوب بالجواب المحكم: يا أخي أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن كيف لا نرضى بحكمه؟ أم كيف نبتغي حكما غير حكمه سبحانه؟ وهو الذي نزل عليك الكتاب مفصلا، ماذا بعدها؟ ربنا العالم الخبير نزل كل شيء مفصلا، فيسلم الإنسان ويوقن ويؤمن، وهذا هو قوة الإيمان. إذا جاء خبر ما تكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إن بقرة تكلمت، قال: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: آمنت أنا بهذا وأبو بكر وعمر. ما دام أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آمن، صدق مباشرة، لا تتعجب، لا تستغرب، لا ترد: أو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق. فصدق بكل ما جاء في الدين من أخبار. أما ما يتعلق بهذه السورة من العمل فقد ظهر لك أن عليك أن تجتهد في الإيمان بأخبار الكتاب والسنة وعمل الصالحات بما جاء في أوامر الكتاب والسنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالأخبار وعملوا بالأوامر. فاجتهد أن تعمل بكل ما أمرت قدر الاستطاعة حتى تكون من الذين لهم أجر غير ممنون، والذين ينجون من أن يكونوا في أسفل سافلين. تصديقك بأن حكم الله هو الحق يدعوك للعمل به. عجيب أننا نصدق أن هناك بعث ولا نعمل له، نصدق أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ولا نقوم لندعوه ولا نقوم له. فإما أن نكون غير مصدقين وإما أن نكون ما عظمنا هذا الدين. صدقت الله، ماذا بقي؟ لو صدقته وعظمته لاتبعته. ما الذي يمنعك؟ إما بصيرة أو عزيمة. قد صدقت فصارت البصيرة، وقد عظمت الله وعظمت ما عنده فصارت العزيمة، فما الذي يمنعك؟ يقول ابن القيم: إذا لقحت البصيرة بالعزيمة كانت الكمالات، فإنما تخلف الكمالات من تخلف العزيمة أو تخلف البصيرة. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني العزائم، والأبصار يعني البصائر. فالإنسان يكمل إذا كملت بصيرته ففهم، وتحركت رغبته وعاطفته فتوجه. من أين يأتي النقص؟ إما لأنه ما غير فاهم أو لا غير راغب. واليهود غضب عليهم لأنهم فهموا وما رغبوا بالعمل، والنصارى ضلوا لأنهم رغبوا وما فهموا العمل. فإذا اجتمع الاثنان كنت من الذين أنعم الله عليهم. فمن صدق أن حكم الله هو الحق وعظم هذا الحكم وجزاءه اتجه بكل يسر لكي يتنافس في عمل الصالحات. وهذا الذي كان في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه سبقوا، صدقوا ورغبوا وإلى ربك فارغب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم أن نكون من أولي البصائر والعزائم، وممن آمن بالخبر وعمل الصالحات بالأمر فرزق أجرا غير ممنون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر